من أبواب الخير للإنسان حتى يوقعه في باب واحد من أبواب الشر. اللهم استعان. يفتح تسعة وتسعين بابا من أبواب الخير، خير، صلاح، بر، تقى، حتى يقع في باب واحد من أبواب الشر. ونقل عن بعض السلف الصالح أنه قال: لقيت شيطانا فقلت له ما شأنه؟ قال: كان الناس فيما مضى أو كنت أعلم الناس الشر فيما مضى، أما اليوم فأنا أتعلم الشر منهم. فيما مضى كان يعلم الناس الشر والعياذ بالله، أما اليوم فأنا أتعلم الشر من الناس. نسأل الله السلامة والعافية. ومن الآثار الطيبة أن بعض العلماء ذكر هذه القصة فقال: التقى شيطانان، شيطان كافر وشيطان مسلم. الشيطان الكافر ضخم سمين، والجني المسلم خلاص إذا أسلم صار جنيا خلاص، ليس من الشياطين في شيء، نحيل ضعيف هزيل. فقال الشيطان السمين لصاحبه: ما لي أراك نحيلا ضعيفا هزيلا؟ فقال: إن صاحبي مؤمن، إذا أراد أن يأكل قال بسم الله فأنا أذوق وأحرم من الطعام، وإذا أراد أن يشرب قال بسم الله فلا سبيل إلى الشرب معه، وإذا أراد أن يجامع أهله قال بسم الله فلا سبيل لي، وإذا دخل بيته قال بسم الله فما دخلت البيت وما بيت عنده. قال: وما لي أراك عظيما سمينا؟ قال: إن صاحبي كافر لا يسمي الله عند الطعام أو الشراب، فآكل وأشرب حتى أفضل وأمتلئ، وإذا دخل بيته فإنه لا يذكر ربه فأدخل البيت معه وأبيت عنده، وإذا أراد أن يجامع زوجه جامعت زوجه معه، والعياذ بالله. فينبغي أن نحذر من كيد الشيطان. وبعض الناس يقول إن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، لأن الله تعالى قال: إن كيدكن عظيم، وقال عن كيد الشيطان: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. هذا كلام خاطئ ليس بالصحيح. لماذا؟ لأن كيد الشيطان ضعيف إذا حصنت نفسك بذكر الله، أما إذا كنت في معزل عن الذكر وكنت بعيدا عن طريق الله عز وجل فأنت فريسة للشيطان، لأنه قد سلط عليك، لأنه قد سلط عليك. فالإنسان قوي بذكر الله إذا حصن نفسه من الشيطان، يواظب على أذكار الصباح والمساء، يحرص على الأذكار الموظفة، يكثر من ذكر الله عز وجل إلى آخره، ابتعد عنه الشيطان ومله وكرهه وأبغضه. أما إذا ترك نفسه من غير ذكر فهيهات هيهات، ربما كان شيطانا من شياطين الإنس، نسأل الله السلامة والعافية. فمن حيل الشيطان أنه يضل الإنسان بالسحر، كفر والعياذ بالله. وقال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر من عمل الشيطان ومن مداخل الشيطان ومن أهوال الشيطان، فإذا وقع الإنسان في السحر صار فريسة للشيطان بنص القرآن. طيب كيف يكون ذلك؟ ضاع منه شيء يريد عرضه، يريد أن يفتح المنزل، يريد أن يقرأ الإنجاز، يريد أن يقرأ الكف، والجن لا يعلمون الغيب بنص كتاب الله. قل لك معه جان مسلم يا أخي، استخيرهم في طاعة الله. خطأ خطأ. الدليل على أن الجن لا يعلمون الغيب أن الله تعالى قال فلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية من سورة الدبر، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لا يعرفون الغيب ولا يطلعون على الغيب. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل لك معه جان مسلم، سخر الجن المسلم في فك الأعمال وفي حل الرصد وفي وفي، كل هذه الأشياء باطلة ولا تصح. يضاف إلى ذلك أن الجن ما سخر لأحد بعد سليمان عليه الصلاة والسلام. والدليل قوله تعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وتسخير الشياطين كان لسليمان، ومن الشياطين من يخلصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. فكان هذا لسليمان أن سخر الله عز وجل له الجن والشياطين كل بناء وغوار وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. أما بعد سليمان فلا عليه الصلاة والسلام. ومن اللطائف والطرائف أن الحجاج تعدى واعتدى على نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام فتبت. كيف ذلك؟ قال أرأيتم قول الله عز وجل قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال وما ذاك؟ قال إن سليمان كان حقودا حاسدا أراد ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أعوذ بالله من الشقاء. الأنبياء يتطاول عليهم هذا الله من الشقاء، نسأل الله السلامة والعافية. قال أراد ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. طيب ماذا كنت تريد يا حجاج؟ أتريد أن يستخر الله عز وجل لك الجن حتى ترضى؟ أتريد ذلك؟ والأدهى من ذلك والأمر أنه حجز أو أمر بحبس أناس لا ذنب له، لا ذنب له، ومنع عنهم الطعام والشراب. اللهم المستعان، أعوذ بالله من الظلم. وفي غطرسة وكبرياء وفخر وخيلاء وتيه وحمق مر على هؤلاء المحبوسين، فطرقوا وضجوا وارتفعت أصواتهم يستغيثون يريدون الطعام يريدون الخروج. فقال المجنون اخفعوا فيها ولا تكلمون. نسأل الله السلام. من الذي يقول ذلك؟ من؟ إنه الملك. نسأل الله تعالى أن يحرم أجسادنا على النار. فأهل النار في النار يطلبون الرحمة، فيقول الله عز وجل ردا على الكفار اخفعوا فيها ولا تكلمون. فنسأل الله السلامة والعافية. فالسحر من مداخل إبليس. وأيضا قال العلماء الإفراط والتفريط. ما معنى الإفراط والتفريط؟ الإفراط يعني تشدد، إنسان شديد، لا لابد، حرام، كذب بجهل، يعني ما معه دليل. طبعا التشدد مخيف، هذا التشدد من المصائب يا إخوة. إياك أن تقول هذا حرام وهذا حلال إلا بدليل. سئلت عن شيء، سئلت عن مسألة فقل الله أعلم، أو اذهبوا إلى العلماء فاسألوا أهل الذكر. أما أن تحرم وأن تحلل من تلقاء نفسك فهذه والله مصيبة، مصيبة عظيمة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالقول على الله بغير علم من أبشع الجرائم، من أفظع الجرائم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعد أن ذكر الله تعالى الموبقات في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه إلى آخر الآية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن الأمثلة التي تدل على التشدد والتنطع في الدين أن بني إسرائيل لما أمرهم الله عز وجل بذبح بقرة قالوا ادعوا لنا ربك، قالوا ادعوا لنا ربك، فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ومن دعاء المؤمنين الصالحين كما علمنا الله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، خفف عنا يا رب، خفف عنا. ومن أعذب الأقوال التي قيلت في تفسير هذه الآية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني يا رب لا تسلط علينا الشهوة فننحرف، ارزقنا الحلال. حلال طيب، زوجة صالحة من أهم ما يكون، فإذا حرمت منها وكنت عاجزا فليس لك إلا العفاف أو الانحراف، عفاف أو الانحراف. نسأل الله تعالى أن يرزق المسلمين العفاف وأن يجنبنا الانحراف بفضله ومنه وكرمه. هذا عن الإفراط. أما عن التفريط فهو التهاون. نعم، إن الله غفور رحيم، بشروا ولا تنكروا، إن الله غفور رحيم. ولماذا ما ذكرت أن الله شديد العقاب أيضا؟ يعني أخذت ما تريد وتركت ما لا تريد، إن الله غفور رحيم، بشر ولا تنفر، وهو لا يضل. طيب أين الرحمة؟ اتق الله في نفسك. قال الله تعالى عن هؤلاء: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فإياك والإفراط، يعني التشدد والغلو والتفريط. واعلم أن التمسك بالسنة والحرص على الحلال الطيب وعلى تنفيذ أوامر الله ليس من التشدد في شيء. قل لك متشددون، متزمتون، سلفيون، لأنهم اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فوصفوا بالتشدد. هذه كلمات فاجرة منكرة. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إذا فالتشدد هو المغالاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون قالها ثلاثة. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: المتنطعون هم المتكلفون المتعمقون في غير موقع موضع التشدد. ثاني أمر واسع، ثالث لا، لابد من إراقة الدماء، لابد من كذا، لابد من قطيعة الرحم. يا أخي اتق الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، إنما أنا رحمة مهداة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا أو عدولا، متوسطين معتدلين. يا ولد أنت الذي تتكلم، اسمع المحاضرة ولا تتكلم. فالإفراط والتفريط من أساليب الشيطان في إغواء الإنسان. طيب، الصورة الأخرى هي البخل، الشيطان يعدوك والبخل. صورة أخرى أن الشيطان يعمل على تخويف المؤمنين وإذلالهم إذا كانوا في ضعف. أراد أن يطلق اللحية، قال الشيطان: لا حكومة، فخوف. أراد أن يتكلم وأن يدعو إلى الله، لا اسكت، فترك الدعوة إلى الله عز وجل. أراد أن يصنع كذا وخوفه الشيطان. والدليل من كتاب الله تعالى أن الله عز وجل قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، خوف أتباعه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وأيضا من أساليب الشيطان أنه يشتغل مع أتباعه بالأمانية والوعود الكاذبة. إذا أردت أن تتوب، أردت أن تصدق، إن شاء الله في رمضان، إن شاء الله من أول رمضان أكثر، ربما غسلناك وغسلناك في شعبان يا مسكين، لكن أول رمضان إن شاء الله، فبعد الستين إن شاء الله، والله إذا قرأ إنسانا جديدا بعد الستين صيف. أنا والتتويب. والدليل قوله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان ولا غرور، ربما مات قبل التوبة، ماذا تصنع؟ ومن مداخل الشيطان أو من أساليب الشيطان في إغواء الإنسان أنه ينسي العبد الخير. أنت مثلا عزمت على إخراج صدقة بعد صلاة العشاء مثلا، فإذا لم تبادر أنساك الشيطان، فتتذكر بعد موسى والله أنساني الشيطان وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. والدليل قول الله عز وجل في سورة يوسف وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يوسف عليه الصلاة والسلام طبعا سجن ظلما، فقال لصاحبه في السجن اذكرني عند ربك، يعني عند الملك كله، إنني مظلوم وإنني وإنني وإنني، لعل الله عز وجل أن يفرج عني. فأنساه الشيطان، يعني أنسى هذا الرجل الشيطان، أنسى الرجل أن يذكر عند الملك ما كان من نبأ يوسف، فلبث في السجن بضع سنين ظلما وعدوانا. فالشيطان ينسي الإنسان الخير، فإذا عزمت على خير وفكرت في خير تبادر، تبادر على وجه السرعة. أردت أن نزور إنسانا رجلا في الله أو أخا في الله بادر، أردت أن تخرج صدقة بادر قبل أن تبادر، أردت أن تصلي لله ركعتين بادر، ولا تتكاسل، تقول إن شاء الله بعد قليل، بعد ساعة، في غد إن شاء الله، فإنك ستنسى. ومن أساليب الشيطان في إغواء الإنسان أنه يزين الغناء. الغناء قال الله عز وجل في سورة بني إسرائيل واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال بعض المفسرين صوت الشيطان، صوت الشيطان هو الغناء. وقيل كل من دعا إلى معصية الله فهو الشيطان، كما قال الإمام أحمد رحمه الله من دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى الخروج من الإسلام. اخرج من الإسلام حرام، خلاص من حرام إلى حرام، ماذا تريد؟ إذا فصوت الشيطان في هذه الآية هو البناء، لكن البناء الروح، ثقة الروح يا أخي، النباتات تنمو إذا يعني شغلت الموسيقى عندها، هنا تصيب للأفئدة، شحذ للهمم، هذه كلمات باطلة، فإن الغناء محرم في كتاب الله وفي صحيح السنة وباتفاق الأربعة الأئمة، اتفاق إجماع على تحريم الغناء. وقيل إن صوت الشيطان كما قلت هو الداعي إلى معصية الله، فكل من دعاك إلى معصية فهو شيطان من شياطين الإنس، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أساليب الشيطان في إغواء الإنسان أنه يزين المشروبات الباطلة والألعاب المحرمة، قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فبعضهم يشرب المنكرات ويقول ادعوا الله لي ويعترف بذنبه، وبعضهم يتأول ويقول هذه مشروبات روحية تعمل على تنشيط البدن. إن بعض الأطباء وصف كأسا من خمر للتداوي، طبعا هذه الأشياء محرمة، فهذه المداخل كلها من أساليب الشيطان. ومن أساليب الشيطان في إغواء الإنسان أنه يعمل على صدك وصرفك عن الذكر. ذكر يا أخي، إنك إذا قلت لا إله إلا الله غرس الله لك نقلة في الجنة، قل لا إله إلا الله، فالشيطان يعمل على صدك. وفي الحديث أن الذكر أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل من الأعمال على الإطلاق ذكر. قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فالشيطان إذا استحوذ على قلب الإنسان صده عن ذكر الله فأنساه الذكر، وينسى الإنسان نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فقال تعالى نسوا الله فنسيهم. ينسى ربه، كيف ذلك؟ ينسى الذي أنعم عليه ومنحه الحياة وخلقه من عدم، كيف يكون ذلك؟ المقصود أن أساليب الشيطان كثيرة ومتعددة، فإذا تعرفت على بعضها وسألت الله تعالى السلامة غنمك الله تعالى السلامة. فنعوذ بالله من شر الشيطان، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن وعند الوسوسة وقبل القراءة بعد الدخول في الصلاة. وإذا تعرض لك الشيطان وأنت في صلاتك فاذكر عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة مطلوبة. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنتقل بعد ذلك إلى الحديث باختصار عن بعض الخروج المستفادة من تحويل الذكر. اولا، ليس لك ان تلقي بالا لكلام السفهاء والحق اذا كنت على الحق. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، فاذا تعرضت للقيل والقال وانكر عليك بغير حق فلا تنتبه، دعهم يقولون دعهم يتكلمون، المهم انك على الحق والصواب، فان هؤلاء هم السفهاء والسفيه هو ضعيف العقل. ضعيف العقل ابلى احمق لا قيمه له من اليهود والنصارى ومشركي العرب ومن وافقهم ومن كان على شاكلتهم في انكار تحويل الفكر. هذا اول درس. الدرس الثاني من دروس تحويل القبلة أن الله تعالى اصطفى هذه الأمة، فاذكر ربك أن جعلك من خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ حتى ننظر من المنتبه، من النائم، من المتلقف، ما معنى وسطا؟ لا لا، وسطا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط العالم، هناك مسلمون يعيشون في آخر العالم. وسطية، ما معنى الوسطية؟ أمة وسطا قلتها. نعم بلا شك لتكونوا شهداء على الناس، لكن ما معنى أمة وسطا قلتها والله؟ عدولا. طيب عدولا. والمعنى الاخر امه وسطا العبد يشهد على غيره، سنشهد على سائر الأمم يوم القيامة. طيب ما معنى ذلك؟ يعني قوم نوح عليه الصلاة والسلام ينكرون أن الله عز وجل أرسل إليهم نوحا، فنحن نشهد عليهم أن الله أرسل إليهم نوحا، لأن الله تعالى بلغنا في القرآن ونحن صدقنا القرآن، فنشهد على كل الأمم، لأن الله تعالى تحدث عن جميع الأمم السابقة والأنبياء في الكتاب العظيم، فنحن قرأناه وآمنا به فنشهد لأن الله تعالى أخبرنا. هذا معنى لتكونوا شهداء على الناس. طيب، ومن معاني وثقة أي خيارة، اختاركم الله عز وجل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الدرس الثالث أنه ينبغي على كل مسلم أن يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فقدره عظيم عند الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الله، النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يا إخوة، يقلب وجهه في السماء، يحن إلى قبلة الكعبة، يستار، فأعطاه الله عز وجل ما يريد، وأكثر الله تعالى بحياته في القرآن المجيد. لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون، لعمرك يعني وحياته، وليس معنى ذلك أن تقول النبي حرام شر لا يجوز، فإذا قلت ذلك فقل لا إله إلا الله. الدرس الرابع من دروس تحويل القبلة أن التكاليف الشرعية تكون للتمحيص، لأن بعض المسلمين قد ارتدوا بسبب تحويل القبلة. ما هذا؟ أصلي إلى مكة ثم إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك إلى مكة، ما هذا؟ هذا ليس بإسلام، فكفروا، إلا المطيعين المستقيمين، وإن كانت لكبيرة يعني لشاقة عظيمة، إلا على الذين هدى الله، الذين هداهم الله يمتثلون ويصبرون ويعلمون أن الله تعالى حكيم، يفعل ما يكون موافقا للحكمة سبحانه وتعالى. وأيضا يؤخذ من ذلك أن تسأل ربك الثبات حتى الممات، فإن هؤلاء كانوا مسلمين على عهد من؟ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وارتدوا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فقد انقلب أقوام على أعقابهم وارتدوا وخرجوا من الإسلام بسبب تحويل القبلة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام. وأيضا فإن من الدروس في شأن تحويل القبلة أن تعلم ما عند اليهود والنصارى من عداوة وحقد للمسلمين. لما نزل الأمر الإلهي بتحويل القبلة اسمع، قالت اليهود: إن كان على الحق، إن كان على الحق يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ترك الحق فأظلم، وإن كان على الحق فقد ترك الحق، وإن ذهب إلى الباطل فهو على باطل. إن كان على الحق فقد ترك الحق، وإن ذهب إلى الحق فقد أحبط الله عز وجل عمله لأنه كان على الباطل. يعني في كلا الأمرين ضياع، فرد الله عز وجل كيده: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. أبدا، عنادا واستكبارا وظلما، وما أنت بتابع قبلتهم، يعني أنت لن تعود إلى هذه القبلة، إلى بيت المقدس بعد ذلك، لأن هذا الأمر قد نسخ. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني هم في شقاق، في اختلاف، أبدا متفرقين، أبدا متنازعين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أخيرا ليس معنى أن الله تعالى ذكر تحويل القبلة في الكتاب العظيم أن نحتفل وأن نجعل ذلك من المناسبات وأن نمكث في المسجد، لا، ليس هذا من الدروس وليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن نقول نحن نحيي هذه الذكرى، طيب الصحيح كما قال الحافظ ابن رجب أنها كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى أن تحويل القبلة كان في شهر رجب، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. إذا فالأمور التي اختلف فيها كمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو كتحويل القبلة أو كالإسراء والمعراج ليس لنا أن نحدد يوما وأن نقول على سبيل الجد حدث في هذا اليوم أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، حدث في هذا اليوم أن حولت القبلة، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فإن الخلاف قد ورد بشأن هذه الأمور. العروس ما جاء ضيع المحاضرة، لن أتكلم عن الزواج إلا إذا خلاص نحن قد تزوجنا، ومن لم يتزوج فإنه لا يحتاج إلى سماع الحديث عن الزواج إلا إذا أراد أن موجود. نتكلم عن شعبان حتى يصل. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، صلوا عليه يا إخوة، الإكثار من الصيام فيه، كما ورد في الحديث الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والإكثار من الصيام في شعبان مسنون، بمعنى أنك إذا قمت شعبان كله وأفطرت يوما واحدا فقد أفطرت السنة، ما في مشكلة. ويؤيد ذلك ما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا إلا قليلا، هذه الجملة مفسرة للجملة الأولى كان يصوم شعبان كله، وفسرت ذلك بقولها كان يصوم شعبان إلا قليلا، بمعنى أنك إذا صمت شعبان كله وأفطرت يوم الشك أو أفطرت في بعض الأيام فقد أفطرت السنة. طيب من لم يصم من أول شعبان وقد انتصف شعبان منذ أيام فهل من حقي أن أصوم؟ معنى حديث وفيه إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. قال العلماء هذا حديث شاذ ومنسوخ، والعلماء على ترك العمل بهذا الحديث، يعني من لم يصم في أول شعبان فله الصيام حتى بعد انتصاف شعبان ما في مشكلة، لكن لا تصم قبل رمضان بيوم أو يومين، يعني في يوم 28 خلاص ما في صيام استعدادا لاستقبال رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن تقدم رمضان بالصيام يوم أو يومين، والحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني أفطر قبل رمضان بيوم أو يومين. طيب لو أن رجلا تعمد الصيام في يوم الشك هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما من صام اليوم الذي يشك، يعني الناس شكوا في هذا اليوم يشكوا فيه، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك هو يوم 30 من شعبان، هذا يوم الشك مشكوك غدا رمضان. مرحبا بارك الله فيك، سنتكلم عن الزواج، انت جاي اهو استنى فيوم السبت هو يوم الثلاثين من شعبان. واضح؟ اذا فيجوز لمن لم يصم من اول شعبان ان يصوم بعد انتصاف شعبان. مضى نصف من شعبان يجوز لك ان تصوم. ولا يجوز لاحد ان يتقدم رمضان بالصيام يوم او يومين الا اذا وافق هذا الصيام عادة من عاداتي. بمعنى انا احرص على الصيام الاثنين والخميس ويوم الخميس كان موافقا للثلاثين من شعبان افطر. لا، لانني تعودت ذلك. اما عن تعمد الصيام في الثلاثين من شعبان فلا، فهذا يوم الشك ويحرم الصيام في هذا اليوم احتياطا، يعني بنيه الاحتياط. يقول لك اذا اختلفوا في رؤيه الهلال فانا في امان، صمت قبل رمضان. يحرم الصيام احتياطا او تطوعا، هذا يحرم. اذا فالافطار من شعبان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بقي لنا ان نتحدث عن كيفيه استقبال رمضان، لعلي ان شاء الله تعالى اتحدث عن هذه المساله في فرصه اخرى. لكن اقول على عجاله، استقبل رمضان بالتوبه النصوح وبالامتثال من الصيام في شعبان، وان تعود نفسك على القيام، وان تنوي الخير في رمضان. ولا بد ان تستعد لاستقبال رمضان بالاكثار من تلاوه القران وصله الارحام. ومن لم يختم القران ختمه واحده على الاقل في رمضان فهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. نعم انت يعني الاخوات يعني يخفضن من اصواتهن. اخوات لا نريد ان نسمع صوتك. ايها الاخوه الاحباب الكرام، الزواج من ايات الله جل في علاه، كما سمعنا في الركعه الثانيه في صلاه المغرب، وقرأ القارئ من سوره لا معرفة اليوم في الركعة الثانية ذكر القارئ آية ذكر الله تعالى فيها أن الزواج من نعم الله. فما هذه السورة؟ إخوة آياته، قل يا أخي يعني ومن آياته روم ها النساء الركعة الثانية. لا يصف الروم، بارك الله فيك. فينبغي على الزوج أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على عجالة. كان النبي صلى الله عليه وسلم هاشم باب شماعة الثالث، اترك العبور تقصير، اترك الجفاء، وعليك باللين، وعليك بحسن الخلق، استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. وأيضا فإنه يجب على الزوج أن يعتني بأمور الفقه، يعني كيف يغتسل غسل الجنابة، هذا أمر ضروري يحتاج إليه. وفي عجالة أقول إذا أراد الرجل أن يغتسل غسل الجنابة فإنه يغسل فرجه أولا. أن يغسل فرجه جيدا، أول شيء أن يغسل كفيه، ثم يقوم بغسل الفرج العورة يعني، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. الوضوء قبل الاغتسال يا إخوة وليس العكس. الوضوء قل لي أنا اغتسل ثم أتوضأ. أسمع ذلك منذ 50 سنة. أقول لك الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يغتسل. طيب في غسل الجنابة أم في أي غسل؟ في أي غسل؟ إذا أردت أن تغتسل غسل الجمعة أو غسل العيدين أو غسل الجنابة فالوضوء وضوء قبل الاغتسال. ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيمن يعني نصف الأيمن من الأمام ومن الخلف غسلا جيدا، ثم الأيسر، ثم يقوم بصب الماء خلاص فوق رأسه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر مع التدليك خلاص. ثم بعد ذلك ينتقل طبعا مع إفاضة الماء على جسده، ثم بعد ذلك ينتقل من مكانه ويقوم بغسل رجليه. فإذا خرج الخلاء خرج وهو مغتسل ومتوضئ فليصلي. يعني خرجت أنت من الخلاء وأنت متوضئ، قل لي أنا أغتسل ثم بعد ذلك أتوضأ، خطأ. طيب لو أن رجلا نوى أن يرفع أو نوى الاغتسال من الجنابة وغطس غطسة في البحر ثم خرج، هل يصح هذا؟ معروف اليد لا نريد أناسا جدد، لا ما في إلا هذه الوجود. شارك معنا آخر واحد. رجل غطس غطسة في البحر، غطس البر مثلا، غطس البر الله السلام أو في أي بحر وكان على جنابه، هل يخرج من البحر وهو طاهر؟ طاهر؟ نعم، بارك الله في الطاهر، لأنه نوى ولأن الماء عم جميع البلد. جميل، بارك الله فيك. وأيضا يجب عليه أن يعلم الزوجة الغسل من الجنابة، وإذا جامع زوجته وأراد أن يعاود الجماع فيستحب له الوضوء. فاهم؟ جامع زوجته مرة وأراد أن يعاود الجماع فيستحب له الوضوء، ويستحب له إذا أراد أن ينام وهو جنب أن أن يتوضأ قبل النوم. ما معنى هذا؟ يعني أنام على جنابة وقبل النوم أتوضأ، نعم، ثم بعد ذلك أقوم إلى الصلاة، خطأ، تقوم إلى الاغتسال، لكنك توضأت لنيل الأجر خلاص، حتى تحمى من الملائكة، ملائكة يحمونك ويحرصونك إذا نمت على وضوء واستلمت بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا قمت بالنوم اغتسلت، لا صليت، اغتسلت، أكذب فأقول يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ قبل النوم، كما ورد في البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. أيرقد أحدنا وهو جنب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم إذا توضأ. وابن عمر روى هذا الحديث رضي الله عنهما. وأيضا فأقول نحن على أبواب رمضان، والجماع يحرم في رمضان باتفاق العلماء نهارا. بارك الله فيك. جميل، اسمعوا لي ليلة نهارا ليل بخلاص. أقول هذه مسألة خطيرة جدا، والكفارة غليظة جدا لا قبل لك بها. بعض الناس يقع في مخالفة فيسأل قل ماذا؟ فقل له ارفع يا اخي عظم السكينة شم السكينة حط حاجة في الجيم خلاص، ضيع نفسه لأنه ما سأل العلماء. إذا فمن جامع زوجته في نهار رمضان عامدا ذاكرا. انتبه الى هذين القيدين. هناك قيود يا اخوة وضعها العلماء وهناك ضوابط للتكلم في العلم. عامدا يعني متعمد، لانه اذا كان ناسيا فلا اثم عليه. عامدا عالما ذاكرا، يعني عنده علم ان هذا حرام فانه قد افطر. واحد دام يجب عليه الامساك بقيه اليوم تعظيما لحرمه الشهر. ثلاثه يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين قبل ان يمس الزوجه، فاذا افطر خلال هذه الايام بغير عذر صام من البدايه. خطيرة. اياك اؤكد واقول، فاذا كان عاجزا عن الصيام في كبر سنه، رجل تقدمت فيه السن يعني في السبعين من عمره، ثم شهرين من السبعين انا افطر في رمضان عاجز، او كان هذا الرجل عنده مرض من الامراض المزمنه، نسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، عاجز عن الصيام، عنده السكر عنده كذا مرض خطير لا يستطيع الصيام، فانه يطعم 60 مسكينا. انتبه الشاب الان اذا وقع في المعصيه يقول لك اطعم 60 مسكين، ابدا اطعم ملايين المساكين ما في فائده. لابد ان تصوم شهرين متتابعين متواصلين قبل الجماع. اذا جامع زوجته في نهار رمضان وهو عالم بالحرمة ذاكر ولم يكن ناسيا في هذا الوقت. طيب هل يجب على المرأة ان تكفر الرجل؟ هناك خلاف بين العلماء، والراجح انها تكفر، يعني المرأة تصوم ايضا مع الرجل اذا كانت مطاوعة طاعت، اما اذا غلبت على امرها او هددها او يعني اجبرها على ذلك، هددها او اجبرها او استعمل معها قوة، فانها لا شيء عليها المرأة الزوجة يعني. فسبحان الذي حرم الحلال في نهار رمضان، فكيف بأناس يستحلون الحرام في نهار رمضان؟ الحلال حرام في رمضان، اكل الشرب الجماع حرام، فما بالكم بأناس يمارسون الحرام بأيديهم وأعينهم وأرجلهم ويستحلون ذلك في نهار رمضان؟ نسأل الله تعالى السلامة والعافية. يجب على الزوج أن يكرم الزوجة، أن يحسن المعاملة، وأن ينفق عليها، وأن يشتري لها الكسوة، وأن يطعمها، وأن يجعل لها مسكنا طيبا، وأن ينفق عليها، وأن يعلمها، وأن يصبر على أذاها، وأن يوجهها، وإذا اختلف معها فيجب عليه الصبر، ولا ينبغي له إذا ضربها أن يضربها في وجهها، فهذا محرم باتفاق العلماء. أساليب الملتوية، أساليب المجرمين فسقة، يضربون الزوجة في وجهها أو يرمونها بأي شيء بكوب بزجاجة زمديكي، هذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك قال الله تعالى واضربوهن، طيب الضرب له ضوابط. ها؟ كالذي يقول فويل للمصلين المصلون في النار، أكمل الآية الذين هم عن صلاتهم. قل لك النصارى فيهم خير، قال الله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أو بعدين كمل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا، يقولون ربنا آمنا آمنا، يعني آمنوا بالله. فإياك أن تقوم ببذل النار، لك واضربوهن أهل الثواب. أول شيء صعبوهن الموعظة الحسنة، وأصبر على الموعظة شهر أكثر. إن لم تنجح هذه الوسيلة فالهجر في المضجع، يعني في الفراش، لا لا يقوم بترك الحجرة أو بترك البيت كي يبيت عند أمه أو عند صديقه، لا، هذا ليس من العلاج. فإذا أتينا على هذه الوسائل فليس إلا الضرب، والضرب له ضوابط للزج، وألا يضرب في الأماكن الحساسة، ألا يشوه المرأة، هناك ضوابط. ولا يقوم باستعمال هذه الأساليب القرآنية إلا المتفقه، تنفقيه عنده فقه بصيرة، يفهم النصوص فهما صحيحا لا أن يفسد. ويجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله، ولا تطيعه في معصية الله، فإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لها أن تترفع عليه بحسبها ونسبها وشرفها. أنا بنت فلان، أنا كذا، أنا معي الليسانس. لا شاء تكمل ما يجب على المرأة نحو زوجها، فأقول كما قال العلماء: أن تطيعه فيما أمر إذا أمرها بطاعة الله، وأن تشتغل بخدمته. من الآثار العجيبة التي قرأتها أن امرأة من السلف الصالح قالت: ما كنا نخاطب الأزواج إلا كما تخاطبون الأمراء. أصلحك الله، عافاك الله، أكرمك الله. أكرر فأقول: قالت المرأة الصالحة: ما كنا نخاطب الأزواج إلا كما تخاطبون الأمراء. الأمير إذا تكلمت مع الحاكم يعني، أصلحك الله، بارك الله فيك، عافاك الله، إلى آخره. والحقوق كثيرة جدا، ولعل أنها يعني من أهم هذه الحقوق ألا تمنع نفسها منه إذا طلبها، حتى وإن كانت على التنور يعني على الفرن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا امتنعت بغير عذر، بغير عذر شرعي، يعني ربما كانت المرأة مريضة سقيمة لا تستطيع، عاجزة، أو كان عليها الحيض، أو كانت نفساء، فإنها إذا امتنعت مع الصحة فإنها قد أتت كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليها أن تتوب إلى علمه. طيب، كما تعودنا نحن لا نطيل أو لا نكثر بعد الأذان، يعني فأعرض هذه الأسئلة على وجه السرعة، والإجابة لا تكون إلا بعد أن تقوم برفع اليد. أذكر حديثا في فضل الصيام في شهر رجب. هل يستحب الصيام في شهر رجب كما هو مستحب في شهر شعبان؟ مع رفع اليد نريد إجابة سريعة. أقول أكرر السؤال: أذكر حديثا في فضل الصيام في شهر رجب، وهل يستحب الصيام في شهر رجب كما يستحب في شعبان؟ بعض الناس يقول لك أصوم إن شاء الله رجب شعبان ورمضان، فلا ذا صح. أجب شعبان لم يرد، ما ما يصح في فرض الصيام في شهر رجب. نعم بارك الله فيك. جميل جاب. طيب الوارد في فرض الصيام في شعبان هذه مسألة طيبة. هل لو نام الرجل وهو جنب تلعنه الملائكة حتى يقتتل؟ لا، ما في لعنة ولا شيء، فين أجنبنا اللعنة يا شيخ؟ إذا نام الرجل وهو جنب فلا شيء عليه، بل لو مشى أو خرج أو ذهب إلى السوق فلا إثم عليه. قل لك عليك تلعنه، إذا لمس شيئا فإنه يتنجس، إذا وضع يده في الماء فإن الماء يتنجس، جهل قبيح. المؤمن لا ينجس طاهر إذا كان حيا أو ميتا، وسبحان الذي كرم الإنسان وفضله، ولقد كرمنا بني آدم. لكن يستحب له إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، والأفضل أن يغتسل قبل أن ينام الأفضل. طيب جميل. أذكر حديثا في ليلة النصف من شعبان. طيب نيسر الأسئلة. هل يستحب الصيام والقيام في ليلة النصف من شعبان؟ لا، وإنما ما ورد في ذلك فإنه موضوع أو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث حسنه الإمام الألباني في فضل هذه الليلة. من يذكر هذا الحديث؟ إن الله يطلع إلى خلقه في ليلة، إذا كانت إن الله عز وجل يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقي إلا لمشرك أو مشاحن. وليس معنى ذلك أن نخص بصيام أو بقيام، فكل ما ورد في فضل القيام أو الصيام في ليلة النصف فهو إما أن يكون موضوعا يعني مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون ضعيف. اذكر أسلوبا من أساليب الشيطان لإغواء الإنسان مع ذكر الآية. المحاضرة موضوع المحاضرة، أسلوب موضوع المحاضرة أساليب الشيطان في إغواء الإنسان. ذكرنا الكثير من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها قل لا نريد أحد آخر. أنت أخذت جائزة، نريد أحد آخر، أخذت جائزة. طب قول يا أخي ماذا؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وصوت الشيطان هو الغناء. اذكر أسلوبا آخر. موضوع المحاضرة يا إخوة، كنا نتكلم مع من بارك الله فيه، هذا الشيء الذي يحزن، جاهد المحاضرة واتكلم والناس ما بعد ذلك ماذا؟ لا يا أخي، احفظ المحاضرة. كنا يعني حتى الآن إذا استمعت إلى محاضرة أو إذا جلست في مناسبة في مسجد من المساجد أحفظ الكلمات التي تبقى عليك، حتى لو أنك قلت لماذا قال لا استطعت أن أخطب هذه الخطبة أو المحاضرة من شدة التركيز والانتباه. قل يا حبيبي الشيطان يعدكم البغض، بارك الله فيك. أسلوب الشيطان أن يخوف الإنسان من البغض، ليعود البيت يحرق، مثل فاشل خايف تافه لا أصل له في القرآن أو السنة. ومن الذي كلفك بالإنفاق على المسجد حتى تأخذ من مال البيت؟ يعني من الذي أمرك أن تأخذ من مال البيت طعامه والشراب حتى تنفق على المسجد؟ كلام تافه. طيب جميل. اذكر درسا مستفادا من تحويل القبلة مع الآية. ليس عندنا كلام إلا بالدليل مع الآية. قل يا حبيبي جميل. عدم الالتفات الى كلام السفيه. قل لك صلي ما شاء الله مع الاخوه مسجد الاخوه وصدق ذا لحيه كمان ما سفيه خلاص جميل. طيب يقول السفهاء التمحيص والابتلاء جميل الدليل. تقول السفهاء هذه عن السفهاء التمحيص الا لنعلم. جميل. الدرس الثالث تثبيت المؤمنين مع معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم جميل، والدليل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينا. حول الله عز وجل القبلة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق إلى قبلة الآباء والأجداد صلى الله عليه وسلم. جميل، أحسنت يا أخي، بارك الله فيك. جميل، نعم، معرفة مدى عداوة اليهود والنصارى والمشركين كما قال الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. جميل جدا. طيب، اذكر قاعدة من قواعد السعادة الزوجية، سبب من أسباب السعادة، نصيحة لهذا الأخ العروس حتى يكون سعيدا. واحد، موضوع سهل جدا، قل يا حبيبي: طاعة الله عز وجل. إذا أطعت الله سخر الله عز وجل لك هذه الزوجة وأنعم عليك، وإذا عصيت الله طلبا لمرضاتها عصت وقلبها الله تعالى عليك. جميل، أحسنت، طاعة الله أول شيء. جميل. اثنان، أذكر سببا من أسباب الحياة الزوجية السعيدة، نصيحة للأخ العروس. نعم، اللين ضد، لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر. وأيضا ينطبق على هذه القاعدة ما جاء في قول الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، متوسطين. اللين، اللين، لا تكن عصبيا حادا، لا تكن حديدا، تسخط يغضب يرفع صوت الله الله الله إلى وجه، انتصار أسهل ما يكون، لا يجوز. أحسنت يا شيخ، قل يا حبيبي ماذا؟ التمسك بالسنة. جميل والله، حاجة طيبة، بارك الله فيك. تمسك بالسنة، قالت لك اسمع كذا، احلق اللحية لك، سنة. طيب، امكس في البيت ولا تصلي الجماعة لأنك عروس. لا أبدا، سنصلي الفجر في جماعة، سنحرص على الصلوات الخمس في جماعة إن شاء الله. نعم، تفضل. جميل، كما ورد عن بعض السلف الصالح أن يصلي ركعتين. هو الإمام ولا هي؟ هو يعني. طيب، هل يجوز للمرأة أن تكون إماما؟ يا أخي، هي تحفظ القرآن يا أخي، وهو لا يعرف إلا قل هو الله واحد. أنت اسمع السؤال حتى لا تتصرف. امرأة تحمل القرآن وعندها فقه وعندها، والزوج لا يحفظ إلا قصار السور، هل يجوز لها أن تتقدم على الزوج؟ ما في أحد غريب في البيت. انتظر انتظر يا ولدي. يجوز يا ولدي؟ لا يجوز. أحسن، اجل الصوم العمر. آخر سؤال، ها؟ نعم، تاريخ الزواج. ربنا بس تاريخ الزواج، اللهم استعان. لا، لابد ان نحفظ هذا، لابد. اخر شيء او اخر نصيحة حتى نكون في سعادة زوجية، نصيحة للاخ. ها، من الذي يجيب؟ اذكر سببا. قل يا اخي. نعم، اثنان يجيبان في وقت واحد، يتقي الله فيها وهي تتقي الله فيها. نعم، وينفق عليها وهي لا تنفق عليه. ده بينفع تديله من زكاة مالها؟ ده بينفع يديها من زكاة ماله؟ أجب ينفع برضه، ملكش الصواب. لا يجوز للرجل أن يعطي المرأة من زكاة ماله، لكن العكس صحيح. بارك الله فيك، صلى الله تعالى أن يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.